الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل المغمى عليه يقضي الصلاة أم لا؟ الحمد لله، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على ثلاثة أقوال، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب على المغمى عليه هو قضاء ما فاته زمن الإغماء من الصلوات مطلقا، سواء طال زمن الإغماء أو قصر، لأن الصلاة تثبت في ذمته يقينا ولا عذر تبرأ ذمته به. فبما أن وجوب الصلاة ثابت عليه بيقين فليس هناك ما يرفع وجوبها، فإذا شفاه الله عز وجل وعافاه فالواجب عليه أن يقضي ما فاته. وأصحاب هذا القول لا يفرقون بين الإغماء زمنا طويلا أو زمنا قليلا، وعلى هذا مذهب الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. فمذهب الحنابلة أن المغمى عليه يقضي الصلاة سواء طالت المدة أو قصرت، بينما ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن المغمى عليه لا يجب عليه القضاء مطلقا طال زمن الإغماء أو قصر، حتى لو أغمي عليه صلاة واحدة واستيقظ في وقت الصلاة الأخرى، فإن الصلاة التي امتد زمن إغمائه حتى خرج وقتها لا يجب عليه قضاؤها. وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين زمن الإغماء الطويل وقصيره، فقالوا بأن المغمى عليه يقضي إذا لم يطل زمن الإغماء عرفا، وأما إذا طال زمن الإغماء عرفا فإنه لا يجب عليه القضاء. وهذا القول عندي هو الأقرب إن شاء الله تعالى، فإذا كان زمن الإغماء طويلا فلا يجب عليه بعد استيقاظه وإفاقته من هذا الإغماء أن يقضي ما مضى، وإذا كان زمن الإغماء يسيرا فيجب عليه أن يقضي ما فاته. وقد ثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثلاثة أيام، فلما أفاق قال: هل تروني قد صليت؟ قالوا: لا. قال: فتوضأ فقضى هذه الأيام الثلاثة. فلا بأس على الإنسان إذا طال زمن الإغماء ألا يقضي إلحاقا له بمن ارتفع عنه العقل، وأما إذا كان زمنه يسيرا فهو ملحق بالنوم. ومن أجل هذا السبب اختلف العلماء، فسبب خلاف العلماء في هذه المسألة هو تردد المغمى عليه بين أصلين: فهل يلحق بالنائم فيقضي مطلقا وقال به قوم، أم يلحق بالمجنون فلا يقضي مطلقا وقال به قوم. ولكن بهذا التفصيل نرى أن فيه شبها بالنائم إذا قل زمن إغمائه، ونرى فيه شبها بالمجنون إذا طال زمن إغمائه. فأنتم انظروا إلى زمن الإغماء، فإن طال فلا يجب القضاء، وإن قصر فيجب القضاء، والفرق بين القضاء بين الطويل والقصير محدد بثلاثة أيام لحديث عمار المذكور. وبما أنك أيها السائل تقول إنه أغمي عليه 10 أيام ولم يستفق إلا في اليوم 11، فإن زمن الإغماء قد طال فلا يجب عليه قضاء ما فات، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، والله أعلم.